بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس التاسع في السنة للخلال رحمه الله. وكان الجزء الأول في الخلال كان في الخوارج والخروج على الأئمة والصبر عليهم وأمثال ذلك ودار الشرك وغير ذلك. ثم بعد ذلك بدأ في فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بعض المسائل فيها. وكان مما وصلنا إليه رسالة طويلة التي كانت قصتها أن الخلال يقول: قرأت كتاب السنة بطرسوس مرات في المسجد الجامع، فلما كان سنة 92 و200، يعني بعد موت الإمام أحمد ب50 سنة بالضبط، قرأه في المسجد الجامع وقرأ فيه ذكر المقام المحمود. فبلغه أن قوما من الجهمية، يقول من أصحاب الترمذي المبتدع، لأن جهم بن صفوان هو ترمذي إن كان هو المراد، إلا أن يكون ترمذي آخر من أهل ترمذ أيضا أحدث هذا الأمر، لكن المشهور من أهل ترمذ المبتدع هو هذا. أنكروه وردوا فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا رد ذلك. يقول: فلما شهد عليهم الثقات هجرناهم وبينا أمرهم وكتبنا إلى شيوخنا في بغداد، فكتبوا إلينا هذا الكتاب، فقرأته بطرسوس على أصحابنا في الثغر مرات ونسخه الناس، وسر الله تبارك وتعالى على السنة وزادهم سرورا على ما عندهم من صحته وقبولهم. وهذه نسخته، وقد ذكرنا منها تقريبا 4 صفحات إلى قوله: وقد أدب الله جل وعلا عز وجل الخلق فأحسن تأديبهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وقد أدب الله عز وجل الخلق فأحسن تأديبهم وأرشدهم فأنعم إرشادهم، فقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتقوا الله عباد الله واقبلوا وصيته وامسكوا عن الكلام في هذا، فإن الخوض فيها بدعة وضلالة ما سبقكم بها سابق ولا نطق فيها قبلكم ناطق، فتظنون أنكم اهتديتم لما ضل عنه من كان قبلكم، هيهات هيهات. وليس ينبغي لأهل العلم والمعرفة بالله أن يكونوا كلما تكلم جاهل بجهله أن يجيبوه ويحاجوه ويناظروه فيشركوه في مأثمه ويخوض معه في بحر خطاياه. هذه قاعدة، ليس كل واحد يحاج ويناظر، يمكن تشترك معه في الإثم، لأن هذا يمكن يسمعه بعض الضعاف فيعلق في قلوبهم ويمكن يشري الأمر. ولذلك كما قال السلف: سكوتنا عليهم أشد من الكلام، يهجر ويقبح ويحذر منه العامة، ليس كل واحد له حق أن يناظر. نعم. ولو شاء عمر بن الخطاب أن يناظر صبيغا ويجمع له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يناظروه ويحاجوه ويبينوا عليه لا فعل، ولكنه قمع جهله وأوجع ضربه ونفاه في جلده وتركه يتغصص بريقه وينقطع قلبه حسرة بين ظهراني الناس مترودا منفيا مشردا لا يكلم ولا يجالس ولا يشفى بالحجة والنظر، بل تركه يختنق على حرته ولم يبلعه ريقه، ومنع الناس من كلامه ومجالسته. فهكذا حكم كل من شرع في دين الله بما لم يأذن به الله، من شرع في دين الله بما لم يأذن به الله أن يخبر أنه على بدعة وضلالة فيحذر منه وينهى عن كلامه ومجالسته. فاسترشدوا العلم واستحضوا العلماء واقبلوا نصحهم، واعلموا أنه لن يزال الجاهل بخير ما وجد عالما يقمع جهله. استنصحوا العلماء واقبلوا نصحهم. فاسترشدوا العلم نعم واستنصحوا العلماء واقبلوا نصحهم، واعلموا أنه لا يزال الجاهل بخير ما وجد عالما يقمع جهله ويرده إلى صواب القول والعمل إن من الله عليه بالقبول. لا يزال الجاهل بخير ما وجد عالما يقمع جهله ويرده إلى الصواب، لا يزال الجاهل بخير. لكن أيضا هذه الطريقة، هكذا حكم كل من شرع في دين الله ما لم يأذن به الله، هذه طريقة. لو أراد عمر أن يجمع الصحابة يناظروا صبيغ لفعل، ولكن إما وحيا يدمغ وإما تعزير يدفع، وغير هذا إنما هو مثل إلقاء البنزين على النار، يزيد البدع اشتعالا، المناظرات والمحاجات وإعطاء قدر مثل ما يفعلون الآن وإعطاء رأيه قدر، هذا يزيد الأمر انتشارا. ولذلك لما تركوا هذا السبيل المسلوك ماذا حصل في أمة محمد بعد ذلك؟ نعم. فإذا تكلم الجاهل بجهله وعدم الناس العالم أن يرد عليه بعلمه عدم وعدم الناس العالم أن يرد عليه بعلمه أحسن الله عليك فقد تودع من الخلق. هذا المشكل، هذا مثل زماننا، هذا الجاهل يتكلم وما في أحد يرد عليه، هذا تودع من الخلق، يتخذ الناس رؤوسا جهالا كما في الحديث، فيتكلمون بغير علم فيفتون ويضلون ويضلون ولا أحد يقمعهم. ولا الإمام أحمد رحمه الله لما كان في بغداد وكان في ظلمة أظهر حقائق الإيمان، حقائق الإسلام أظهرها وقام دونها حتى بث النور من جديد. هذا من بركات مدرسة الخلال وشيوخ هؤلاء. نعم. وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون، فالله الله ثم الله الله يا إخوتاه من أهل السنة والجماعة والمحبة للسلامة والعافية في أنفسكم وأديانكم، فإنما هي لحومكم ودماؤكم، لا تعرضون لما نهى الله عنه عز وجل من الجدل والخوض في آيات الله، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وكذلك أئمة الهدى من بعده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتضاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واختاره لهم، وكذلك التابعين بإحسان في كل عصر وزمان ينهون عن الجدل والخصومات في الدين ويحذرون من ذلك أشد التحذير. نعم. إنما هي لحومكم ودماؤكم، لا تعرضها للنار، إنما هو لحمك ودمك، هذا اللي بيعرض للنار. لا تدخل في أمر لم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الجدل والخصومات في الدين وإعطائه الباطل القدر، إنما هي لحمك ودمك، لا تخاطر بذلك. في أحد ما وجد الموضع؟ 185 بالنسبة لطبعة الفاروق 185، وطبعتنا هذه 229. نعم. هذا يقول من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بإحسان في كل عصر وزمان، هذه طريقتهم إلى آخرهم. نعم. حتى كان آخرهم في ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، فكان أشد أهل زمانه في ذلك قولا وأوكده فيهم رأيا وأخذا به على الخلق وأنصحه لهم وأخذوا به وأوكده فيه رأيا وأخذ به على الخلق وأخذ يعني أكثر أخذا به على الخلق وأنصحه لهم وأخذ به على الخلق وأنصحه لهم صبر في ذلك على البلاء من فتنته والضراء والسراء والشدة والرخاء والضرب الشديد بعد طول الحبس في ضنك الحديد، فبذل لله مهجة نفسه وجاد بالحياة لأهلها وآثر الموت على أصعب العقوبات يرضى منه على بلوغ ما أوجب الله عز وجل على العلماء من قيام بأمره ورحمة منه على الخلق وشفقة عليهم. نعم. فأصبر لعظيم جهد بلاء الدنيا نفسه واحتمل في ذات الله كلما عجز الخلق أجمعون عن احتمال مثله أو بعضه، أخذ بعنان الحق صابرا على وعر الطريق وخشونة المسلك منفردا بالوحدة عاضا على لجام الصواب جواد لمحبوب العافية لأهلها. وش عندك جواد؟ اكتب جوادا. نعم. نعم. إذ كانوا لا يصلون إليها إلا بفراق السنة، فحالف الوحشة وأنس بالوحدة فمضى على سنته على معانقة الحق غير معرج عنه، رضي بالحق صاحبا وقرينا ومؤنسا لا يثنيه عن ذلك خلاف من خالفه ولا عداوة من عاداه، لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يزعجه هلع ولا يستميله طمع ولا يزيغه فزع، حتى قمع باطل الخلق بما صبره عليه من الأخذ بعنان الحق، لا يستكثر لله الكثير ولا يرضى له من نفسه بالقليل، صابرا محتسبا غير مدبر، معانقا لعلم الهدى لعلم الهدى غير تارك له، حتى أورى زناد الحق فاستضاء به أهل السنة فاتبعوه، وكشف عورات البدع وحذر من أهلها، فلم يختلف عليه أحد من أهل العلم حتى رجعوا إلى قوله طوعا وكرها، فدخلوا في الباب الذي خرجوا منه وعادوا للحق الذي رغبوا عنه، واعترفوا له بفضل ما فضلها الله به عليهم، فأقروا له بالإذعان وسمعوا له وأطاعوا، إذ كان أتقاهم لله وأنظرهم لخلقه وأدلهم على سبيل النجاة وأمنعهم لمواقع الهلكة. نعم. يقول هذا وصف أحمد، وترى أحمد مثل ما وصفه الآن لم يأتي الأمر بسهولة، الأمر هذا ما أتى بسهولة، والله مثل ما قال حالف الوحشة جعلها حليفة وأنس بالوحدة ومضى على طريقه على معانقة الحق غير معرج عنه، ورضي بالحق صاحبا وقرينا كما قال هو، وصبر لله وبذل مهجته، والطريق كان وعرا والمسلك كان خشنا، فانفرد بالوحدة وعض على لجام الصواب، وجاد بالعافية لأهلها إذ كانوا لا يصلون إليها إلا بفراق السنة، يعني العافية اللي يريدونها هم اللي هي السلامة من الضرب والسلامة من هذا، جاد بها لأهلها لأنهم ما تحصل لهم إلا بفراق السنة رحمة الله عليه. ولم يكن يزعجه هلع ولا يستميله طمع ولا يزيغه فزع حتى قمع الباطل، وكان لا يستكثر لله الكثير ولا يرضى له من قليل، إلى أن أورى زناد الحق بعدما انطفأ واستضاء به أهل السنة وكشف عورات البدع وحذر من أهلها، ورجعوا إلى قوله طوعا وكرها، وفضله الله إلى آخر ما قال. فمعنى أن أحمد رحمة الله عليه في وقته كان لوحده وكان صابر على أمر شديد من الضرب ومن الحديد ومن الحبس ومن مفارقة الناس، وهو لوحده حتى رد الناس وأظهر هذا. لكن يقول فبينما الخلق بذيائه مستنيرون فبين الخلق بذيائه مستنيرون يحصي لهم الحق وينفي عنهم الباطل، كما ينفي الكير خبث الحديد، إذا أتاه أمر من الله عز وجل ما أتى من كان قبله من أولياء الله وأهل طاعته، واستأثر الله به ونقله إلى ما عنده، فتحيرت من بعده الأدلاء وتاه الجاهلون في سكرات الخطأ. فكان من خلفه رحمه الله عليه رحمة الله عليه من أقام نفسه من بعده ذلك المقام منتصبا لمذاهبه، ذابا عن أهل السنة متشددا على أهل البدع في حقائق الأمور، لا ينعرج عن مذاهبه ولا يدنسه طمع طامع، مؤنسا بالوحشة منفردا بالوحدة، صابرا محتسبا مبينا على أهل البدع مشفقا على أهل السنة، لا يفزعه ميل من مال إلى غيره، لم يدعه طمع إلى أحد، لم يدعه طمع إلى أحد، صبر على الخير والشر واثقا بمواهب الله له من لزوم أصحابه إياه، قامعا لأهل البدع محبا لأهل الورع. فرحمة الله على أبي بكر المروذي ومغفرته ورضوانه، فقد كان وفيا لصاحبه مشفقا على أصحابه لم تر مثله العيون، فجزاه الله من صاحب وأستاذ خيرا، فألزموه من الأمر ما توفى الله عز وجل أبا عبد الله رحمة الله عليه وأبا بكر المروذي. فلزموا بعد الإمام أحمد ذكر المروذي، ونعم الرجل كان المروذي، وكان يعني يقول أنه صابر على طريقة الإمام أحمد قدر استطاعته، وكان الإمام أحمد محبا له بالذات المروذي، يعني بينه وبينه أنس شديد، وحتى مات على ما مات عليه. يقول عاد أنتم إلزموا ما مات عليه أبا عبد الله وأبو عبد الله مات عليه المروذي. نعم. فالزموا من الأمر ما توفى الله عز وجل أبا عبد الله رحمة الله عليه وأبا بكر المروذي، فإنه الدين الواضح. دين واضح. نعم. وكل ما أحدث هؤلاء فبدعة وضلالة، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم وعليكم بلزوم السنة وترك البدع وأهلها. فقد كان أحدث هذا الترمذي المبتدع ببلدنا، ما اتصل بنا أنه حدث ببلدكم، وهذا أمر قد كان محل وأخمله الله وأخمل أهله وقائله. إذن هو الترمذي جهم، لأن جهم قبل أحمد، لكن لما قال هنا أن الأمر هذا قد اضمحل وأخمله الله، يعني أخمد ذكره بالإمام أحمد، نعم، معناه أنه هو الترمذي اللي هو جهم. نعم. وهذا أمر قد كان اضمحل وأخمله الله وأخمل أهله وقائله، وليس بموجود في الناس، قد سلب عقله فأخزاه الله وأخزى أشياعه. وقد كان الشيوخ سئلوا عنه في حياة أبي بكر رحمه الله ومحدثي بغداد والكوفة وغير ذلك، فلم يكن منهم أحد إلا أنكره وكره من أمره ما كتبنا به إليكم لتقفوا عليه. فأما ما قال العباس بن محمد الدوري عند سؤالهم إياه عنه ورده حديث مجاهد، ذكر أن هذا الترمذي الذي رد حديث مجاهد ما رآه قط عند محدث ولا يعرفه بالطلب. لا، إذن ليس جهم، وإن كان عندنا المحقق هذا ذاكر جهم في كل حاشية يقولون جهم، هذا الترمذي غير جهم. يعني لو بحثت مسألة المقام المحمود ورؤي من الذي تزعم في بغداد رد هذا أثر مجاهد وهو من أهل ترمذ، يتبين هذا إن شاء الله، لأنه لما قال أن الدوري قال أني ما رأيته عند محدث قط، يظهر أنه ليس بجهم وهو رد حديث مجاهد هذا. نعم. وأن هذا الحديث لا ينكره إلا مبتدع جهمي، فنحن نسأل الله العافية من بدعته وضلالته، فما أعظم ما جاء به هذا من الضلالة والبدع، عمد إلى حديث فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يزيله ويتكلم في من رواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم. ونحن نحذر عن هذا الرجل أن تستمعوا منه وممن قال بقوله أو تصدقوهم في شيء، فإن السنة عندنا إحياء ذكر هذا الحديث وما أشبهه وما ترده الجهمية. هذه السنة في كل زمان ما أخمده أهل بدع أن تنعشه وتحيه، هذه السنة، لأن هذا هو الذي يدمغ باطلهم. فلما كانوا هؤلاء حاربوا هذا الحديث فكانت السنة ذلك الوقت نعش هذا الحديث وأشباهه مما ترده الجهمية. نعم. وحدثني هذا الحديث محرز بن عون قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش. وقد سمعت هذا الحديث من غير واحد من مشيختنا، ما رأيت أحدا رد هذا. وقال أبو بكر بن إسحاق الصاغاني: لا أعلم أحدا من أهل العلم ممن تقدم ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي من رد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. فهو عندنا جهمي يهجر ونحذر عنه. فقد حدثنا به هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. وقد روي عن عبد الله بن سلام قال يقعده على كرسي الرب جل وعز. فقيل للجريري: إذا كان على كرسي الرب فهو معه. قال: ويحكم، هذا أقر لعيني في الدنيا. وقد أتى علي نيف وثمانون سنة ما علمت أن أحدا رد حديث مجاهد إلا جهمي، وقد جاءت به الأئمة في الأمصار وتلقت العلماء بالقبول منذ نيف وخمسين ومائة سنة وبعد، فإني لا أعرف هذا الترمذي ولا أعلم أني رأيته عند محدث. فعليكم رحمكم الله بالتمسك بالسنة والاتباع. وقال أبو بكر يحيى بن أبي طالب: لا أعرف هذا الجهمي العجمي، لا نعرفه عند محدث ولا عند أحد من إخواننا، ولا علمت أحد رد حديث مجاهد يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش. رواه الخلق عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد، ليث اللي هو ابن أبي سليم، نعم، عن مجاهد، واحتمله المحدثون الثقات وحدثوا به على رؤوس الأشهاد لا يدفعون ذلك، يتلقونه بالقبول والسرور بذلك. وأنا فيما أرى أني أعقل منذ 70 سنة، والله ما أعرف أحدا رده ولا يرده إلا كل جهمين مبتدع خبيث يدعو إلى خلاف ما كان عليه أشياخنا وأئمتنا، عجل الله له العقوبة وأخرجه من جوارنا، فإنه بلية على من ابتلي به. الحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاه به والذي عندنا والحمد لله أن نؤمن بحديث مجاهد ونقول به على ما جاء ونسلم الحديث وغيره مما يخالف فيه الجهمية من رؤية والصفات وقرب محمد صلى الله عليه وسلم منه وقرب محمد صلى الله عليه وسلم منه. وقد كان كتب إلي هذا العجمي الترمذي كتابا بخطه ودفعته إلى أبو بكر المروذي، وفيه أن من قال بحديث مجاهد فهو جهمي ثانوي، يعني من الثانوية اللي يقولون إلهين، إله الليل وإله النهار، يعني قصد أنكم أنتم تجعلون محمد إله. سبحان الله العظيم، محمد مخلوق والعرش مخلوق، ما الذي يزعجهم أن يكون الله يكرم محمد ويجلس على العرش، والعرش قد اهتز لموت سعد بن معاذ. نعم. وهذا الترمذي هذا المبتدع كتب إلى المروذي يقول: من قال بحديث مجاهد فهو جهمي ثانوي، يتهمهم بما فيه. نعم. وكذب الكذاب المخالف الإسلام، فحذروا عنه وأخبروا عني أنه من قال بخلاف ما كتبت به فهو جهمي، فلو أمكنني لأقمته للناس وناديت عليه حتى أشهره ليحذر الناس ما قد أحدث في الإسلام. فهذا ديني الذي أدين لله عز وجل به، أسأل الله أن يميتنا ويحيينا عليه. أدين الله. إذن ذكر الآن الصاغاني وهو من أصحاب أيضا من أصحاب أحمد، وذكر يحيى بن أبي طالب، وذكر هارون بن معروف، ثلاثة، والرابع علي بن داود. وقال علي بن داود القنطري: أما بعد، فعليكم بالتمسك بهدي أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فإنه إمام المتقين لمن بعده، وطعن لمن خالفه، وأن هذا الترمذي الذي طعن على مجاهد برده فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع، ولا يرد حديث محمد بن فضيل ولا يرد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا قال يقعده معه العرش إلا جهمي يهجر ولا يكلم يحذر عنه وعن كل من رد هذه الفضيلة. وأنا أشهد على هذا الترمذي أنه جهمي خبيث. لقد أتى علي 84 سنة ما رأيت أحد رد هذه الفضيلة إلا جهمي، وما أعرف هذا ولا رأيته عند محدث قط. وأنا منكر لما أتى به من الطعن على مجاهد ورد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش، وأنه من قال بحديث مجاهد فهو جهمي ثنوي. هذا كلامه. نعم. لا يدفن في مقابر المسلمين، وكذب عدو الله وكل من قال بقوله، فهو عندنا جهمي يهجر ولا يكلم ويحذر عنه. وقد حدثني آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال سمعت مجاهدا يقول صحبت ابن عمر لأخدمه فكان هو يخدمني، فمثل هذا يرد حديثه. فمثل هذا يرد حديثه. وقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، فقد سبقت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمجاهد رحمه الله. نعم، ما أخذ يطعنون في مجاهد الجهمية، يطعنون في مجاهد. مجاهد من أخص أصحاب ابن عباس ومن أصحاب ابن عمر، حتى قال مجاهد صحبت ابن عمر في الحج حتى أخدمه فكان هو يخدمني، وكان رجلا تقيا دينا وأعطاه الله حسن الخاتمة، مات وهو ساجد. وتفسير مجاهد أحب التفاسير إلى السلف، أحب تفسير إلى السلف تفسير مجاهد، يفضلون على تفسير قتادة وعلى تفسير غيره، لأن مجاهد ملتزم بالأثر، وقال عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات ووقف عند كل آية وأسأل عنها، ومن هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ورجل في ديانة، في الجهمية الخبثة يطعنون في مجاهد ويطعنون في الأثر هذا، ويقولون من قال به فهو جهمي ثانوي. فالسلف هذه طريقة من الطرق، يجمعون كلام العلماء مثل ما يفعلون الآن، يجمعون كلام العلماء في الجماعات الضالة، يجمعونه في مكان واحد حتى يحيا به من يحيا ويقمع به من يقمع. فهذا الآن 4 من الحنابلة، والخامس كل واحد منهم يقول نفس الكلام، كل واحد يقول أنا عشت 84 سنة، واللي قبله قال أنا عشت 70 سنة، واللي قبله قال نيف 80 سنة. عدة أشياء، الرجل هذا لا يعرف عندها الحديث ولا أحد يعرفه، وكل الناس تنكر تثبت حديث مجاهد وترد على من خالف، كل واحد منهم يقول هذا الكلام. الخامس إبراهيم الحربي المشهور، وقال إبراهيم الحربي الذي نعرف ونقول به ونذهب إليه أن ما سبيل من طعن على مجاهد وخطأه إلى الأدب والحبس. هذا الطريق لابد يحبس ويؤدب اللي يطعن على مجاهد. نعم. ثم يذكر أيضا الحديث. حدثنا هارون المعروف عن ابن فضير عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش، وإني لأرجو أن تكون منزلته عند الله تبارك وتعالى أكثر من هذا. ومن رد على مجاهد ما قاله من قعود محمد صلى الله عليه وسلم على العرش وغيره فقد كذب. ولا أعلم أني رأيت هذا الترمذي الذي ينكر حديث مجاهد قط في حديث ولا غير حديث، لا في مجلس حديث ولا غير حديث. هارون بن معروف ليس هو الثاني، هارون معروف هو الراوي اللي يروي عن محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد، فيكون ذكر الصغاني وابن أبي طالب وعلي بن داود وإبراهيم الحربي، وهم يروون عن هارون بن معروف. نعم. قال أبو داود السجستاني، هذا الخامس من أصحاب أحمد وهو صاحب السنن. نعم. أرى أن يجانب كل من رد حديث ليث عن مجاهد يقعده على العرش ويحذر عنه حتى يراجع الحق. ما ظننت أن أحد يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث، إلا أن علمنا أن الجهمية تنكره من جهة إثبات العرش. نعم. إنهم ينكرون أمر العرش. نعم. هذا أبو داود أيضا نبه لماذا يعني تسلطوا على حديث مجاهد، لأن أصلا ما عندهم عرش، العرش كله مو بعندهم، الله في كل مكان، فإذا كان يقعد على العرش سيثبت لهم العرش. هذا أيضا من أسباب ردهم، كل واحد من السلف يبين لك ملمح لأسباب ردهم، فإنهم ينكرون أمر العرش كله. نعم. ويقولون العرش عظمة، العرش هو العظمة، إذا جاء آيات في العرش يقولون هي العظمة، عظمة الله. طيب وين استوى العرش؟ استوى العظمة. نعم. مع أنهم لم ينكروا منه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الترمذي رجل لا أعرفه، ورأيت من عندي من أصحابنا يذكرون أنهم لا يعرفونه في الطلب ولا عرفته أنا، ومجاهد كانت له جلالة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس ابن عمر يأخذ له بالركاب. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بلزوم السنة والاقتداء بالسلف الصالح بأبي عبد الله رضي الله عنه وبأبي عبد الله السلف الصالح وبأبي عبد الله. يعني وأبي أبي عبد الله رضي الله عنه فإنه أوضح من هذه الأمور المحدثات ما هو كفاية لمن اقتدى به. هذا كلام أبو داود رحمه الله صاحب السنن السجستاني، وهو أيضا من أخص أصحاب أحمد في الحديث وفي الفقه، والسادس منهم. وقال محمد بن إسماعيل السلمي: كل من ظن أو توهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستوجب من الله عز وجل هذه المنزلة في حديث مجاهد فهو عندنا جهمي، وإن هذه لمصيبة على أهل الإسلام أن يذكر أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدم عليه بأجمعهم. يعني مفروض أهل الإسلام كلهم يهاجمون هذا، يقول مصيبة أن أهل الإسلام يسكتون وهذا يفعل هذه الأفاعيل في الدين، المفروض يقدمون عليه. نعم. ولولا أن أبا بكر المروذي رحمه الله اجتهد في هذا لخفت أن ينزل بنا. الله المستعان. لولا أن واحد من العلماء يقوم بالحق لعمتنا العقوبة كلنا، أن يطعن في الدين ويسلم ونحن نتفرج. نعم. الله المستعان. ولولا أن أبا بكر المروذي رحمه الله اجتهد في هذا لخفت أن ينزل بنا، وبمن يقصر عن هذا الضال المضل عقوبة، فإنه شر من الجهمية ما يبالي ما تكلم به. قال: ليس هذا عرش رب العالمين، إنما هو مثل عرش بلقيس، وعرش من العروش شبه عرش الآدميين، شبه عرش الآدميين بعرش الرحمن عز وجل، لا يرعوي عن دفع فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعد النبي؟ لا شك في تجهمه، ولا نقدر على أكثر من الدعاء والتحذير وتبيين أمره، ونعادي من ينصره أو يميل إلى من ننصره بتكفير مجاهد، ومن قبل قول مجاهد. ليس نعادي فقط، نعادي من ينصره، حتى من نصره نعادي، هكذا كل مبتدع، ونعادي من يميل إلى من ينصره، لأن هذا أمر شديد، هذا طعن في الدين وتلويث له. هذا بتكفير هكذا؟ ها؟ كفر مجاهد؟ هو يكفر مجاهد، صلى الله عليه وسلم، يكفرون مجاهد. بتكثير مجاهد: ومن قبل قول مجاهد عسى يبعثك ربك مقاما محمودا فإنه يقعده على العرش، فقال: هذا كفر، ومن قال به فهو كافر، سمعته يقول ذلك. نسأل الله العافية والسلام. يقول: هذه ثانوية، أنتم جعلتم إلهين. هو أصلا لا يثبت عرش ولا شيء، يقول مثل عرش بلقيس، لعنة الله على الظالم. شوف المبتدع ما يبطن أضعاف ما يظهر، هو الآن تظن فقط في مسألة رد حديث مجاهد، فتقول: كيف جهموا وقالوا جهمي؟ ثم بعدين تكتشف كل شوي يطلع لك شيء. المبتدع في قلبه من الأضغان يخرج بعضها بس، مثل ما قال مسعود: يخرج لكم مثل هذه، وأشار إلى عقدة أنه مله من الخنصر، فإن قمتم عليه ولا أتاكم بالطامة الكبرى، هو يخفيها. كل مبتدع هكذا، ما يفضحه الله إلا أن عنده من السرائر أضعاف ما أظهر. انظر كيف أخذت تخرج الآن أخبار هذا الترمذي. السابع من الحنابلة: وقال أبو العباس هارون بن العباس الهاشمي: من رد حديث مجاهد فهو عندي جهمي، ومن رد فضل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي زنديق لا يستتاب ويقتل، لأن الله عز وجل قد فضله صلى الله عليه على الأنبياء عليهم السلام، وقد روي عن الله عز وجل قال: لا أذكر إلا ذكرت معي. حتى في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جاء في بعض الآثار إن الله قال في قوله: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، تفضيل له. نعم. قال: يا محمد لولاك ما خلقت آدم. لا، وقبلها ويروى في قوله: لعمرك، يمكن عندكم مؤخرة ولا مقدمة، ويروى في قوله: لعمرك، قال: بحياتك، لعمرك إنهم سكرتهم يعمهون، يعني حلف الله بحياة محمد، وهذا تعظيم له، لعمرك يعني يحلف بحياة محمد. هذا اثنين. والثالث أنه قال: نعم، ويروى أنه قال لعمرك، ويروى في قوله: لعمرك، قال: بحياتك. والثالثة عاد هذه الله أعلم بها، هذه أخبار آثار الله أعلم بصحتها، ولذلك قال يروى أنه قال: يا محمد لولاك ما خلقت آدم، هذا يقول أنه ما يثبت. نعم. فاحذروا من رد حديث مجاهد، وقد بلغني عنه أخزاه الله أنه ينكر أن الله عز وجل ينزل من رد هذا الحديث. شفت كيف كانت تطلع الأخبار؟ هذا أيضا أنكر أنه ينزل، وأنكر العرش، وكفر مجاهد، وأنكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت تطلع هذه الفضائح قليلا قليلا. نعم. فمن رد هذا وحديث مجاهد فلا يكلم ولا يصلى عليه. لا يكلم ولا يصلى عليه،

وقد حدثني هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش، فبلغني أن مسلوبا من الجهال أنكر ذلك فنظرت في إنكاره، فإن كان قصد مجاهدا فابن عباس قصد. نعم هذا الحق، إذا كان يطعن مجاهد ترى يطعن ابن عباس، مثل الرافضة إذا طعنوا في الصحابة ترى يطعنون في صاحبهم، إذا كان ابن عباس يقربه ويحبه ويلازمه ليل ونهار ثم تطعن في مجاهد وتتهمي في دينه وأنه زنديق وأنه يكذب على الرسول، إذا أنت تقصد ابن عباس، وإذا أنت تقصد ابن عباس أن تقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق هذا هو العقل. نعم. وإن كان لابن عباس قصد فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد، وإن كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد فبالله كفر، وإني أسأل الله بكل اسم هو له من يعني يدعو الله أن من أنكر لرسول الله حقا أن يعني من أنكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا أو جحد له فضلا أو غاضه شيئا من فضله يعني أغضبه شيء من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن لا يُنيله شفاعته، وأن لا يحشره في زمرته، وأن يحتجب عنه كما وعد الجهمية في كتابه من الاحتجاب عنهم، فإنه قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ووعد المؤمنين المقعد الصدق عنده، والنظر إلى وجهه بالنظرة في وجوههم إذا نظروا إلى وجهه، والسرور في قلوبهم إذا عبدوه بالحب له، والاشتياق إلى المقعد عنده ومجاورته في دار القرار، فالعجب العجب أن النصارى تضحك بنا أننا نسلم الفضائل كلها لعيسى عليه السلام تشبه الربوبية، أنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، فهذه لا تكون إلا فيه وحده، فسلمنا ذلك لعيسى بالرضا والتصديق بكتاب الله عز وجل، وأنكر هذا المسلوب فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نفخر على الأمم كلها أن نبينا أفضل الأنبياء. نعم، يعني أيضا فضيلة عيسى من أعجب الأشياء وأعظمها، ونحن نقر بذلك ونؤمن به في القرآن، يحيي الموتى وش قال الله في القرآن عنها؟ نعم بإذن الله. نعم. فأما قول المسلمين المقام المحمود الشفاعة فإنا لا ندفع ذلك فنشاركه في جهله. نعم لا ندفعها، بل المقام المحمود الشفاعة هو الإقعاد على العرش وإلباس حلة خضراء وغير ذلك ما جاء في الآثار. نعم. بل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يشفعه في وقت ما، يأذن له بالشفاعة ويكرمه بما أحب من الكرامة حتى يعرف أولياءه وأنبياءه كرامته وفضله. ولقد ذاق قلب المسلوب عن حمل معاني العلم فلا يطلع بحسن النية والاتباع على معاني الكتاب، قال الله تبارك وتعالى من سلب حسن النية والاتباع سلب الاطلاع على معاني الكتاب، أفضل ما يفتح لك البصيرة حسن الصدق والاتباع، وهذا مسلوب. نعم. قال الله تبارك وتعالى هذا يوم لا ينطقون، فهذه ساعة تزفر جهنم، فتذهل العقول حتى تقول الرسل بشدة الجهد إذا زفرت ولوا مدبرين، فيقول الله تبارك وتعالى ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، ثم تأتي عليهم ساعة يشهدون بعقول صحيحة، ألا تسمع إلى قوله ويوم يقوم الأشهاد، وقوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا جواب ابن عباس لما قيل له أن في القرآن أشياء هكذا وهكذا، فقال هي مواقف، إذا جاءك مثلا أنهم ما ينطقون، ثم جاءك في القرآن أنهم ينطقون، وجاءك أن الرسل كذا وأن الرسل، هذه مواقف يعني مراحل أوقات، فكذلك هنا يشفع ويجلس على العرش كلها صحيح. نعم. فكذلك الجلوس في وقت والشفاعة في وقت، إلا أن يزعم هذا الجاهل أن الله عز وجل لا يقدر أن يجلسه على العرش، أو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق ذلك من الله. أحد احتمالين، إما أن الله ما يقدر جل وعلا وعما هذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحق. نعم. وكيف يكون كذلك والله يحلف بحياته، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ومعناه حياتك، ويقال وعيشك، ومعناه وحياتك. كيف هو يترك يعقوب في حزنه 80 سنة لا أسأله عن حزنه، فقال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، حتى إذا حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كفر به أنزل عليه ولا تحزن عليه، وقال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هذا كلام هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المفاضلة بين الأنبياء، فقال لا تفضلوا بين الأنبياء، تفضيل يفهم منه الحط من المفضول، لا ينبغي أن يقال هذا. صحيح إن يعقوب عليه السلام انظر بالفرج 80 سنة كما جاء في الآثار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فرج عنه قبل ذلك، لكن لا يفاضل بين الأنبياء. نعم، أي أنا المكذب لا أنت، ولقد بلغ من قدره عند الله عز وجل أنه لما دخل بأم سلمة أو زينب أرسل ضعفاء أصحابه فأولم عليهم فجلسوا للحديث، وعلم الله عز وجل أنه أراد الخلوة بأهله فمنعه الحياء منهم أن يخرجهم، فأنزل الله تبارك وتعالى إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، وعاتب عنه نساءه إذ سألوه الدنيا فقال الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وبلغ من قدره أن الله عز وجل كان يتكلم عنه إذا سأله المسلمون عن دينهم، وإذا آذاه المشركون بقولهم ألا تسمع إلى قوله عز وجل ويسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأفال، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن كذا، يستفتونك في كذا، ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الساعة، في كل ذلك يتولى عنه الجواب. فوالله يا إخوتي ما ردت لو ردت كلمة جاهل فيه لسعد رادها كما شقي قائلها. لو أنه إذا طلع الكلمة هذه ردت عليه لسعد الراد وشقي القائل، حتى لا تشقى أمة محمد بشقائه. نعم، وإني أسأل الله عز وجل من رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكر له حقا أو جحد له فضلا أو أغاظه شيء من فضله وفضائل أصحابه أن لا ينيله شفاعته ولا يحشره في زمرته، ولست أدعو إن شاء الله ذكر ما فضلنا الله به من فضائل نبينا، ونحمد الله على قوله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، فلربنا الحمد على ما أودع قلوبنا من حب الاتباع، وله الحمد إذ لم يذلنا بالابتداع، والسلام. رحمة الله على هذا الزاهد، كلام طيب. ذكر بعض فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، وأبلغ شيء قول عائشة في صحيح مسلم، ويدل على أن الحديث عن الله الأفعال فيه اتساع. قالت إني ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، والمراد الهوى المحمود، يعني ما تشتهي. هذه الكلمة سبحان الله كلمة عظيمة، يدل على فقه الصحابة وأنهم الحديث عن الله عز وجل إذا كان لا يعني في الأفعال خاصة ليس الأسماء والصفات، إذا كان لا يقدح في مقام الربوبية أنهم يتوسعون فيه. إني أرى ربك يسارع في هواك، فتقول عائشة وما أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. فالمراد والله أعلم إن الله قد فضله بأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأبلغ حتى من الإقعاد عن العرش، قرن اسمه إلى اسمه في إذا قال المؤذن وفي الخمس أشهد كما قال حسان في قصيدة العاشر منهم. وقال محمد بن يونس البصري إن هذا الرجل المعروف بالترمذي قد تبين لنا ولأصحابنا بدعته وإلحاده في الدين ورد الآثار التي يحتج بها على الجهمية وواقعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من رد هذه الأحاديث فقد أزرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنه على مجاهد وهو من عالية التابعين، هكذا العليا عليا أو عالية، قد صحب جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم، وما سمعنا أحدا من شيوخنا المتقدمين من أهل السنة ذكر هذه الأحاديث إلا بالقبول لها ويحتجون بها على الجهمية ويقمعونهم بها ويكفرونهم ولا يردها إلا رجل معطل جهمي، فمن رد هذه الأحاديث أو طعن فيها فلا يكلم، وإن مات لم يصلى عليه. وقد صح عندنا أن هذا الترمذي تكلم في هذه الأحاديث التي يحتج بها أهل السنة، وهذا رجل قد تبين أمره، فعليكم بالسنة والاتباع ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فهو الإمام يقتدى به. وقد روى ابن عون عن محمد قال لا تزال على الطريق ما زلت تطلب الأثر، محمد بن سيرين لا تزال على الطريق ما دمت تطلب الأثر، فإذا تركت الأثر تركت الطريق، رحمة الله عليهم جميعا. والحادي عشر، وقال هارون بن العباس الهاشمي، هذا نفس اللي قبل ايه نفسه، جاءني عبد الله بن أحمد بن حنبل فقلت له